الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد فإنه حينما تكثر الأهوال ويختلط الحامل بالنابل ويلتفت الحق بالباطل ويصبح الحليم حيرانا ولا يجد الصادق على الحق أعوانا، حينما تختلط هذه الأمواج من الفتن يعلم كل مؤمن صادق أنه لا نجاة له إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو طريق النجاة وحزام الأمان الذي من ابتعد عنه قيد شبر باء بالذل والضنك والخسران. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أيها الإخوة، أردت اليوم أن أعرض نفسي وإياكم على آية من كتاب الله سبحانه وتعالى تؤكد مبدأ من عقيدة النابين وتبين طبيعة هذا الدين وترسم ملامح شخصية المؤمنين. لقد سمعتم منذ قليل في آيات تليت عليكم في سورة الفرقان في صلاة المغرب صفات عباد الرحمن، وهذه آية من سورة التوبة تبين كذلك ملامح أهل الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. تأمل هذه الآية جيدا ترى فيها كثيرا من الدروس والعبر، وإن أول ما يلقاك في هذه الآية أنها تؤكد مبدأ من مبادئ أهل السنة والجماعة. إن الله سبحانه وتعالى أراد لهذا الدين أن يكون دينا عمليا واقعيا لا يكتفي من أصحابه أن يكونوا مؤمنين بمجرد أنهم نطقوا بكلمة التوحيد. إن هذه الكلمة لها تبعات لا بد من القيام بها ولها أعمال لا يستقيم الإيمان بغيرها، ولأجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وعد أعمالا. إن الإيمان قول وعمل، إن الإيمان قول وعمل، ولأجل ذلك فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى حينما جعل من كتب صحيحه كتاب الإيمان قال في أول ما قال فيه قال وهو قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ثم بورد أبواب هذا الكتاب بما يؤكد هذا المعنى، فقال باب الصلاة من الإيمان، باب الحياء من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان، وغير ذلك من الأبواب التي تؤكد هذا المعنى. لماذا؟ لنعلم أنه لا يستقيم لنا إيمان إلا بالعمل الصالح، ولأجل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى عد أعمالا صالحة في هذه الآية. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. أيها الإخوة، إن طبيعة هذا الدين كما أنها طبيعة واقعية فكذلك هذا الدين يأبى الانعزالية، يأبى أن يكون من كل مسلم وشأنه، أن يكون كل مسلم وحاله. ولأجل ذلك تأمل طبيعة الأعمال التي ذكرت في هذه الآية وفي كثير من الأحاديث ترى أمرا عجبا. لقد شرع الله سبحانه وتعالى للمؤمنين محبة المؤمنين ونصرتهم ونصيحتهم. شرع الله سبحانه وتعالى حضور الجمع والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنازات. شرع الله سبحانه وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شرع الله سبحانه وتعالى الدعوة إليه وإجابة الدعوة إذا دعاك أخوك المسلم. كل هذا يؤكد أن المسلم لا ينبغي أبدا أن يكون منعزلا عن واقعه وأن يكون منعزلا عن مجتمعه. ولأجل ذلك أيضا قال الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات التي خاطب بها المؤمنين في التكاليف المختلفة: يا أيها الذين آمنوا. لا تجد في كتاب الله يا أيها المسلم يا أيها المؤمن، إنما النداء دائما يا أيها الذين آمنوا تأكيدا على معنى الجماعية. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا ينبغي أبدا للمسلم أن يكون وحيدا فريدا منعزلا، بل لابد أن يكون فردا مؤثرا في مجتمعه. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قيل: ثم أي؟ قال: مؤمن في شعر من الشعار يتقي الله ويدع الناس من شره. فجعل هذا الذي يدافع عن الدين ويذب عن حياض المؤمنين خير من هذا الذي يتعبد الى الله في شعر من الشعار وان كان يتقي الله ويدع الناس من شره. واخرج الامام احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم، وفي رواية المؤمن، إذا كان مخالطا الناس ويقدر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يقدر على أذاهم. المسلم أو المؤمن الذي يخالط الناس ويقدر على أذاهم خير من المؤمن أو المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يقدر على أذاهم. حتى نعلم ان الانعزالية والانانية والمصلحة الشخصية ليست مبررات شرعية لترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة الى الله وما تقتضيه حقوق المسلمين. وتأمل ما في هذه الايات من صفات المؤمنين تعلم ذلك بيقين. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. ما معنى الولاء؟ الولاء في اصل معناه واضح اخلاص المحبة لله، ومن ثم محبة الرسل والمؤمنين الصالحين الطائعين. قال الله سبحانه وتعالى: قال الله سبحانه وتعالى: انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يحب بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه احمد ومسلم من حديث النعمان بن بشير قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. تأمل هذه الآية وانظر إلى واقع المؤمنين، وانظر إلى بعضهم أولياء بعض، ترى امرا عجبا. هؤلاء المؤمنون المستضعفون في كل ارض من اراضي المسلمين، ترى كانت تلك التي تعلن الكفر شعارا لها او تلك التي تعلن الاسلام شعارا لها، ترى ان الولاية مقطوعة بيننا وبين اخواننا من المؤمنين. هؤلاء اخواننا في العراق لا يجدون من ينصرهم ولو بالدعاء. هؤلاء اخواننا في فلسطين، هؤلاء اخواننا في الشيشان، هؤلاء اخواننا في افغانستان، هؤلاء اخواننا في الصومال، هؤلاء اخواننا في السودان. بل ان المخزي والعجيب ان كل واحد لا هم له الا نفسه، لا هم له الا مصلحته، لا هم له الا اسرته وفقط. سلبية عريبة، سلبية عجيبة غريبة عن طبيعة المؤمنين. تأمل واقع المسلمين قبل ذلك ومعنى الولاء فيهم، تدرك مدى غربة الولاء بين المؤمنين في واقعنا المعاصر. تأمل ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هم في غزوة احد ان يقتل ولده عبد الرحمن. قال له عبد الرحمن: يا ابتي لقد رأيتك يوم احد، لقد رأيتك يوم احد، فخشيت ان القاك حتى لا اصيبك بسيفي. فقال ابو بكر: والله يا عبد الرحمن لو لقيتك لقتلتك يوم احد. يعني ما دمت على الكفر. وهذا مصعب بن عمير يوم بدر بعد ان تنتهي الغزوة يقع اخوه ابو عزيز في الاسر، ويوصي النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه من الانصار بالاسارة خيرا، فيقول مصعب بن عمير لابي عزيز لابي اليسر الذي اسر اخاه ابو عزيز، فيقول له: يا ابا اليسر شد يدك به فان امه ذات متاع. فيصرخ ابو عزيز ويقول: يا مصعب انت اخي، اتلك وصاتك بي؟ هم يكرمونني وانت تأمره بذلك؟ فيقول: حسبك، انه اخي دونك، انه اخي دونك. هكذا كانوا يطبقون معنى الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. انك ان بحثت في احداث السيرة ترى امرا عجبا. اتدري لماذا طرد النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع من المدينة؟ ان كثيرا منا يعلم سبب ذلك. ان سبب ذلك كما ذكر ابن هشام وغيره من اهل السير، ان امرأة من المسلمين ذهبت الى سوق بني قينقاع، فجلست الى صائغ منهم، فلما جلست راودها هذا الصائغ لتكشف وجهها فابت، فالتف خلفها وهي مشغولة، فربط ذيل ثوبها بظهرها، فلما قامت انكشفت عورتها، واجتمع اليهود حولها يضحكون وهم ينظرون الى ثوبها. فغار رجل من المسلمين فاكب على هذا اليهودي فقتله، فاجتمع اليهود حوله فقتلوه. فاستغضب اهل هذا المسلم المسلمين ووقعت حرب على اثرها. طرد النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع من المدينة. ان تلك الصرخة التي اطلقتها هذه المرأة المسلمة تلقفتها اذان تسمع وقلوب تنبض بالدماء تمتزج مع الهجرة والكرامة والشهادة. ونعم ان هذه المرأة لما نادت استجابت لها هذه القلوب التي تعلم ان الحمية حينئذ ليست حمية الجاهلية وانما هي حمية الايمان. ويمر هذا الزمن الجميل، زمن الجيل الفريد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يدخل عمر الشام، وهناك في الشام يلقاه رجل من اهل الذمة الذين كانوا يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. فيلقاه عمر واذا به قد جرح رأسه وضرب، فيقول: انظر ماذا فعل صاحبك بي؟ فينظر عمر ويسأل من فعل ذلك، فيؤتى بالصحابي الذليل عوف بن مالك النفزعي ويسأله عمر لماذا فعلت ذلك، فيقول يا امير المؤمنين وجدت هذا الرجل يسوق بامرأة مسلمة على حمار لها، فنخس الحمار لتسرع فلم تسرع، فدفعها فطلعت فاكب عليها فغشيها يريد ان يزني بها، قال فضربته وسددت رأسه. ان عوف بن مالك كما قلت غير مرة من الصحابة، والصحابة كلهم عدود، لكن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه اراد ان يعلمنا درسا في العزم، فقال ائتني بالمرأة لتصدق ما قلت. فانطلق عوف بن مالك فجاء بأبي المرأة وزوجها حتى صدقا فيما قال، فقال عمر وقد امر بهذا اليهودي، فطلب وقتل، ونادى في اهل الذمة وقال يا اهل الذمة ما على هذا صالحناكم، ايها الناس اتقوا الله في ذمة محمد، فمن فعل مثل هذا فلا ذمة له. هذه المرأة وجدت من ينصرها، وجدت من يمجدها منذ هذه اللحظة، واصبح اغاثة اعراض المسلمات اصلا في قلوب المؤمنين. اذا سرقت المرأة وجدت من يستجيب لها من ملايين المسلمين، حتى ولو لم تكن هناك صلة تربطهم بين هذه المرأة الا انها مسلمة. يمضي زمن عمر ويأتي زمن المعتصم، وتصرخ امرأة في اسر الكفار وتنادي ومعتصماه، وتصل الصرخة الى قلب المعتصم قبل اذنه، فيزيج جيشا اوله عند عدوه واخره في دار الخلافة ليصل الى المرأة وينتصر على عدوه ويرد للمرأة كرامتها. تأمل، اننا لا نريد ان نقص احداث التاريخ لنعيدها من جديد اساطير وحكايات، بل نسأل اين هذا الحس في قلوب المؤمنين في هذه الايام. كم من امرأة تغتصب وتهان حتى هذه اللحظة في سجون الظالمين من الكافرين والمنافقين. اين الولاء للمؤمنين؟ اين قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض؟ بل على العكس من ذلك، ترى ان هناك ولاء للكفار وتبرؤا من المؤمنين. نعم، ان الذي يتابع الاحداث الاخيرة في بلاد المسلمين يعلم مدى الولاء للكفار في بلادنا. ان من صور البلاء من الولاء للكفار في عصرنا الحاضر تطبيق انظمتهم الشرعية، واعتقاد انها افضل من شرع الله سبحانه وتعالى وما انزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا دل على ذلك من هذا القانون الذي سن منذ اكثر من شهر، هذا القانون الذي يزلم الختان ويبيح الزنا واللواط والسحاق، ويرفع سن الزواج للفتاة الى اكثر من سن 18، وما دون 18 فلا يجوز لوليها ان يزوجها. هذا القانون لم يكن مجرد فكرة ولا مشروع قانون، انما اصبح قيد التنفيذ. من اول الشهر القادم لا يجوز لرجل ان يزوج ابنته ما لم تبلغ سن 18، والفتى لا يتزوج باقل من ذلك ان لم يكن قد وصل الى سن 20. مأساة. لماذا يفعلون ذلك؟ طاعة للكفار وولاء لهم. والله يقول يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين، وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله، ومن يعصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. سل نفسك ووازن شخصيتك واسأل هل انت من هؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم بعضهم اولياء بعض، ماذا فعلت لاخوانك؟ ماذا فعلت لهؤلاء المستضعفين؟ هل فكرت يوما في تمني الجهاد في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على صراطه قد تقول أنا أتمناه. ولكن من يستطيع الآن أن يخرج إلى أرض الجهاد؟ أقول: قال الله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع الخالدين. سل نفسك، هل أنت مؤهل أفضل أن تجاهد في سبيل الله؟ هذا الذي لا يصلي الفجر في جماعة فضلا عن قيام الليل، هذا الذي لا يستطيع أن يصوم الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر، هذا الذي لا يستطيع أن يزاهد نفسه في المعاصي التي لا يزال مقيما عليها، أمن لمثل هذا أن يثبت في أرض الجهاد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد أتاه رجل كما في الصحيحين وسأله، قال: يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيع أو لا تطيقه. قال: يا رسول الله دلني عليه. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تصوم فلا تفطر وأن تقوم فلا تفطر؟ قال: ومن ذا الذي يستطيع ذلك يا رسول الله؟ قال: فذلك الذي يعدل الجهاد في سبيل الله. تصوم كل يوم لا تفطر، وتقوم كل ليلة لا تفطر، هذا هو الذي يعدل الجهاد في سبيل الله. أنا لا أريد منك أن تفعل ذلك، وإلا فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تفعل ذلك، بل أمر عبد الله بن عمرو أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أو أن يصوم كل اثنين وخميس، أو أن يصوم ويفطر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. هل أنت تفعل شيئا من ذلك؟ إن الذي يتمنى الجهاد دون أن يصاحب هذا التمني عمل، هذا مسكين بائس. ولذا ترى أكثر هؤلاء من المتمنين للجهاد إذا تعرض أحدهم لصدق الأمنية تراجع. حينما كنت في بعض دول الخليج وتحدثت عن هذه القضية، بكى أحد الشباب وقال: والله أتيح لي أن أذهب إلى قلب فلسطين وأن أجاهد اليهود، ولكن أبت نفسي وتأخرت. وصدق الله، ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع الصالحين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. شأن المؤمنين أنهم هكذا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قديما مع غربة أهل الإيمان وذوقهم هذه الحلاوة وذوقهم حلاوة الإيمان، كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظاهرة تسترع الانتباه وتلفت النظر. ترى المؤمن الصادق إذا وجد منكرا من المنكرات يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إذا جلس في بيته يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إذا ذهب إلى عمله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إذا مشى في الشارع يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لماذا؟ طبيعة الإيمان تفرض عليه ذلك. لا أدل على فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أن يقترن بالإيمان في غير آية من كتاب الله، هذه آية منها. وقال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بأي شيء؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كثيرا ما يقترن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإيمان بالله، ليدلك ذلك على فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الإخوة، إن الذي يتأمل لماذا لعن من لعن من بني إسرائيل يقرأ قول الله: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ان كثيرا من الشباب يشكون الان من كثرة الفتن وانتشارها بين الناس. ان كثيرا من الشباب يشكون الان من تبرج السافرات وخروج العاهرات وكثرة الفساد في الارض ولا يسأل نفسه لماذا حدث ذلك. ان غياب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اكبر اسباب ذلك. ان انتشار الباطل وانزواء الحق ظاهرة تدل على غياب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم ايها الاخوة اننا دائما نتفاعل هؤلاء الفتيات المتبرجات الايا لان صوارع المسلمين. هؤلاء الفتيات جئنا الينا من اوروبا ام استوردنا هؤلاء الفتيات من ايطاليا وفرنسا وامريكا والنرويج وغير ذلك من بلاد الكفر؟ ابدا. انما هؤلاء الفتيات بنات المسلمين واخوات المسلمين وابناء وبنات المسلمين. اذا ما الذي يجري؟ ما الذي حدث؟ غاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. غابت البيوت فلم تعد ترى رجلا صادقا من المسلمين يقف امام ابنته ويقول هذا حرام، اتق الله، لا تخرجي على هذا الحال، بل يتركها وتأمره امها بان يتركها على هذا النحو لانها تبحث عن الزوج. سبحان الله، ان ما عند الله لا ينال بمعصيته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. غاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاصبحت ترى ابناءنا نحن يعيشون فسادا في هذه الارض. ان هؤلاء الابناء الشباب المنحرف الذي يملا مقاهي القنص والذي يملا اماكن الفساد، هؤلاء الابناء ابناؤنا نحن، بل وبكل اثر بعض هؤلاء الذين يملؤون هذه الاماكن من ابناء الطيبين، من ابناء الصالحين، من ابناء الذين يقولون عنهم انهم ملتزمون. حينما يخرج ولدي على هذا النحو فهذا يحتاج الى وقفة ولا شك. انا اسأل نفسي عن مسؤوليتي تجاه ولدي، اين انا من قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا؟ اين انا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ والله سأسأل عن ولد الضائع الذي انحرف. لماذا ضاع وانحرف؟ لماذا؟ هل اجتهدت في تربيته على الخير والصلاح؟ هل اجتهدت في تربيته على حفظ القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل دللته على رفقة الخير وحذرته فيهم وزينتهم له؟ هل نهيته عن رفقة السوء ونفرته منهم وابغضتهم له؟ هل اسئلة كثيرة. يأتي الصيف كل عام ويشكو الابناء من طول الفراغ. لماذا؟ لان اباهم شغل عنه. لماذا لا تدفع ولدك ليحفظ القرآن؟ اين انت مما اخرجه ابو داود والحاكم باسناد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة والحسنة بعشر امثالها. لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. ولقد قرر اهل العلم ان الراجح ان كل عمل صالح يعمله الولد يكتب في ميزان ابيه، لان الولد من كسب ابيه. وهذا قد قرره اهل العلم عند قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى، فاكدوا وقرروا ان الولد من سعي ابيه، وان كل عمل صالح يعمله هذا الولد يكتب في ميزان حسنات ابيه. فلماذا؟ لماذا وانت محتاج للحسنات؟ لماذا لا تستثمر عمرك بإيجاد هذا الولد الصالح الذي يحمل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ حينما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربع القرآن تعجبت وسألت أين الحفظة؟ أين الذين يحفظون كتاب الله عز وجل؟ أين هم؟ وكيف سيرتفع القرآن وهم يحملونه؟ فكان الجواب في هذا الواقع الذي نراه الآن، قل من يحرص معشر الإخوة